قصيدة أيام. عنا أيتها المجنحة تتخفين، ها أنا ذا أطوي كل رماح التي صوبتها نحوك، وألجأ للمروج أداعب هلالها. أتذكر أفراح الله الثكلى، أتذكر الأصدقاء المحنطين في الصرخة، صرختي أنا أتذكر بطشهم بنيران التساؤل. ها أنا ذا أحصي كل ما أملك، بيوتا مقفرة تسيح، هي أمواج تتلكأ على حافات النهود، سماوات مهربة وهذيان. انهضي انهضي أيتها السبل المحنطة من الدموع الأبدية، لا أحد مسح الدم عن جبيني ألحان أو حنى على البراري، مع أنك توسلت من البهجة بعيون أنقاضك ودحرجت بلا ملل تيجان الأعداء. انهضي انهضي، ها هم وحدهم يتقدمون، أولئك الأوفياء الهالكون، وأنا مثلهم بعيدا عنهم أطرق الدروب التي تتلاشى. ها هم وحدهم يتقدمون ويرحمون تعددي، لا يكفيني التوجه نحوهم، وحدهم يتقدمون. إنهم مصائر سوداء تتوجه نحوي تتقدم، وقد أثقل خطوها الحداد. عنا كنت تتخفين، وبأمطارك أيتها الضالة كنت تعبئين رأسك، تبنين مدنا للعناكب، كنت تقارعين حواش الحدائق، تحدين بيوتا تسيح. يا أفراح الأباطرة وقد تفاقمت، وعلى الصخور هناك صقر يربض، عيناه تتابعان حرائق تناديه، ذكراه غسق للغزاة. يا للخديعة، وحيدا كان يترنم، يحدو ثكنات من الأغاني. ها أنا دا أتسمى أنين الجنون، هذا الهدير الذي يتقدم نحو من؟ أمامي تقف الينابيع شاخصة، وسهامها تبطش بلا رحمة. أسأل مرارا ولا يقال لي أين أنت ذاهب، أدحرج فضاءات وراء رغائب، ولا يقال لي تعال وانظر، هناك رجل وامرأة يمتعان العراء، وكائناتي تصدك، ونشيد يتقدم نحو الشاب الذي يعتلي حشوده، يتقدم مذهولا وحيدا مفلسا، يترنح على أكتاف نفسه. كثيرا ما يشاغب الخداع، هو وحده هذا التحريض مترنحا، يأتي على أكتاف ذكرى محشوا بالسنين التي ذبلت.